كله هنا لغز. ايش يا سيدي الله يرحم عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. لهم جنات وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. صلي على حضرة النبي. وعد الله حقا. يا عظم يا مولانا. وهو العزيز الحكيم. الله حاضر. خلق السماوات بغير عمد ترونا. يا نغم يا حل. وألقى في الأرض Thank you. تعليق احمد يا طنطا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هذا خلق الله لا اله الا الله الله اكبر افتح عليك يا حاج الله اكبر طيب تعليق هذا خلق الله الله أكبر الله أكبر نعم كده يا سيدنا الله أكبر بل الظالمون في ظلام مبين الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي الله أكبر الله يكرمك يا مولانا عليك أتينا لكم الله يكرمك الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه يا سلام يا الله أكبر يا حلال يا حلال اللهم صل على النبي ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله غني حميد يا سلام تعليق عن الله عن الله يا شريف يا تعليق Thank you. دكتور محمد عبد العزيز حسان والله يا ابني يا دكتور يا طبيب وفصاله في عملي أنشكر لي ولوالديك إلي المصير يا عيني يا عيني الله يفتح عليك الله يفتح عليك وصينا للإنسان بوالديه حملت أمه وامه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حملت أمه وحملنا وني وفصاله في عامين الله الله الله أكبر اللهم صل على حضرة النبي وفصاله في أشكر لي ولوالديك إلي المصير ما شاء الله يا عظمه عظمه انت وكل من حمل القران. اللهم صل على النبي. يا مولاي انا كنت عليك يا الله أكبر. أيوة أيوة. ما شاء الله. اللهم اشرح لنا فيه على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله عليك. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يشفعك يا رب. يا رب. وقد سبيل ما دعي لي. الله عظم. الله الله الله. اللهم صل عليه. مش ممكن كده. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني اللهم صل على حضرة النبي. يا بني اللهم صل على النبي.

منك من الله. طيب عليك يا رب. اللهم صل على قبر النبي. إن ذلك من عزم الأمور. وما تفعل ربك للناس ولا تنشئ الأرض براقا. الله أكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. إنما كان سواني فوق القميص. لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. ولا هدى ولا كتاب. سلم يا رب ألم تروا أن الله علي وفي الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب مبين. الله اكبر. Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله والبحر يمد وصلي على حضرة النبي كما ما شاء الله هو حيخليني اطلع من هنا اللهم صل على سيدنا محمد لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الله أكبر ما شاء الله عليك الله أكبر ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمد والبحر يمد وكن إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير اللهم صل على النبي تعليق الله الله ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى الله الله الله الله الله وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه باطل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الله أكبر. الشمس والقمر كل وأن الله بما تعملون خبير. والنبي لك حق يا فندم والنبي لك حق يا عبد العزيز. والله عليك ذلك بأن الله الله الله الله اكبر النبي نعم صل على النبي. الله ذلك بأن الله هو الحق. الله الله اكبر. الله الله هو الحق وأن ما اطرح البركه بيك يا مولاي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. إن في ذلك لآيات. إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مخلصين له الدين فلما فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا رب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. الله الله ولا مولود هو جاز والده شيئا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حضرتنا الشيخ إن الله عنده علم الساعة. الله أكبر. أنا الله أكبر. الله أكبر. من عند الله يا رب. ويعلم ما في الآخرة. الله أكبر. الله أكبر. الله ما شاء قدرك. نعمة أداء ونعمة قرآن يا النبي. ختام الصورة موعظة كبيرة جدا. ختام الصورة موعظة كبيرة. وحتى حضرة النبي لا تسمعهم لنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا الله. الله اكبر. لا يجزي والد عن ولده ولا الله اكبر. ان وعد الله حق فلا تغرنكم اللهم صل على تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله بالغرور. الله عليك. الله أكبر. حقا يا رب. حقا يا سلام. حلو حميد أيها الرحيم. أيها فؤاد طيب يا ابني. الله أكبر. وهي أمك يا حبيبي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله أكبر يا شيخ. يا الله أكبر. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.